أخونا يقول وجدت 500 ريال في إحدى الطرقات فلم أعرفها بل أكلتها في نفس اليوم الذي وجدتها فيه بحجة أنني أردها إلى صاحبها في حالة معرفتي له، والآن لم أجد صاحبها، كيف أتصرف جزاكم الله خيرا؟ الواجب تعريفها، فإذا كنت عرفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين، فمن له الدراهم، من له الدراهم التي ضاعت منه في كذا وكذا، في حارة كذا، في حي كذا، تعرفها في مجامع الناس، في محل اجتماع الناس حول أبواب الجوامع، الأسواق التي فيها الاجتماع، إذا مر سنة على تعريفك لها فهي لك حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة تلقيه إياها، ثم عندك أنها وديعة، فإذا جاء أعطيتها وإياها. أما إذا كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكتت، فإن الواجب عليك أن تصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها، لأنك لم تأتي بأسباب حلها، وهو التعريف، أسباب حلها التعريف، وأنت لم تعرفها، فعليك أن تصدق بها عن صاحبها، وهو نصله ثوابها بإذن الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيراً.